الأخت قالت أن عندها بنت حفظتها القرآن، هذا طبعا إنجاز كبير، هذا إنجاز ضخم جدا. يعني في أحوال الأولاد اليوم كون الأم تحفظ البنت القرآن كتاب الله كاملا هذا إنجاز تشكر عليه، ونسأل الله أن يأجرها على ذلك وأن يحفظها وبنتها ويحفظنا جميعا ويهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. بقي الآن يا أم أنس بقي موضوع الحجاب ومراجعة الحفظ في الحلقات، عندك نوع من يعني نوع من التأبي أو المعاندة ربما من قبل البنت في أشياء، هنا ينبغي علينا أن يعني نحسن التعامل مع المراهق والمراهقة، نحتاج إلى يحتاجون منا إلى احترام فنبذله له، يحتاجون منا إلى تلبية طلبات إذا كانت حلال نبذلها لهم، يحتاجون منا إلى عطف رعاية حنان كذلك، يحتاجون منا أن نشعرهم أنهم كبروا ولم يعودوا أطفالا فنشعرهم بذلك، يحتاجون إلى يعني أن يشعروا بأن لهم كيان، يعني نوعا ما في استقلالية. مثلا من الأشياء اللي تساعد على هذا أخذ رأيهم، نبغى نشتري كذا ولا كذا، إيش رأيكم؟ نسافر نحجز مثلا نذهب كذا ولا. أخذ الرأي من للمراهقين والمراهقات يعيننا كثيرا على كسب محبتهم وانقيادهم، يساعدنا على انقيادهم. يعني أنا الآن ذكرت الاحترام، تلبية الطلبات والرغبات، العطف والحنان، استشارته وأخذ رأيه، استشارته وأخذ رأيه، طبعا تعليم الأحكام الشرعية كذلك، فهم المرحلة التي يعيشها هو فيها، ولنعلم يعني حجم المشكلة الأشياء التي يعانون منها. أهل الشر يثيرون الغرائز والشهوات، أهل الشر يريدون المراهقين والمراهقات عقد العلاقات، نحتاج الآن إلى اقتراب منهم، نحتاج إلى استماع إليهم، نحتاج نعودهم من أول ما يحصل مشكلة يفاتحنا وأن يصارحنا وأن نحسن الاستماع لهم ونفتح أنفسنا لهم ليفتحوا أنفسهم لنا، معرفة وجهات نظرهم، إبداء الحب، إبداء يعني إظهار هذه الأشياء، المرونة قدر الإمكان، ما دام شيء فيه مباح يعني فيه إباحة مباح نعطيهم المجال، المراقبة من غير تجسس، ما نقارنهم بالآخرين بالأولاد الآخرين، نعينهم على تكوين صداقات جيدة، مثلا فلانة تحسن تربية البنات عندها بنات جيدات فلتتعرف ابنتنا على بناتهم مثلا، دعم وتنمية هواياتهم ومهاراتهم المباحة، المديح، ليش ما نعطيه مديح، نثني على مواقفه الجيدة، كل هذه الأشياء ستساعدنا على لما نجي على قضية حجاب البنت إنها تقبل منا. الحجاب اليوم يحتاج إلى مجاهدة، الحجاب موضوع صعب جدا صار لكنه يسير على من يسره الله عليه، عندما تأمريها بالحجاب هناك مستهزئات كثيرات، وتحتاج الفتاة إلى تحصين ضد الاستهزاء، لأن المراهق لا يريد أن يؤذى وتجرح كرامته ويشتم يسخر منه، لا يريد أبدا أن يوضع محل سخرية. وأهل الشر وأعوان الشياطين شياطين الإنس على طول السهام تتوجه إلى هؤلاء. ولذلك يعني نحن نحتاج إلى إقناع وأدلة وتحصين نفسية البنت بحيث لو استهزئ بها أو سخر منها ماذا تقول وكيف تواجه وكيف تعتز بالحجاب، إنه هذا الحجاب أنت يا ابنتي اعلمي أنك إذا خرجت بحجابك إلى المدرسة مثلا في الطريق 20 دقيقة في الذهاب و20 دقيقة في الإياب، هذه 40 دقيقة. هل تعلمين أنك في 40 دقيقة تؤجرين أجرا لا يوجد مثله للرجال؟ الرجال غير مخاطبين بالحجاب، أنت بامتثالك طيلة لبسك للحجاب عداد الحسنات شغال، لأنك تمتثلين أمر الله. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء من أعلى إلى أسفل كاملا، يدنين عليهن يجللهن ويخمرهن ويغطيهن. المهم لما تصير في إقناعات بالأدلة والمحبة والتحصين ضد أي سخرية، هذا إن شاء الله سيكون له موضوع. أنه حفظت القرآن وما تروح حلقة التحفيظ، طيب ممكن سائرها أن ما تذهب، الذهاب مستحب يعني ما أقصد ما هو واجب، وراجع معه في البيت حتى يكون لها صاحبة هناك ممكن تحب أن تذهب إليها الحلقة. هذا موضوع أنا أطلت فيه، لأن يا إخواني موضوع التعامل مع المراهقين المراهقات نحتاجه يعني حاجة ماسة، خصوصا في هذا الزمن.